ربوبيته للرسول عليه السلام هي اخص انواع الربوبيه، لان الرسول عليه السلام هو اشرف واكمل خلقه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، والتي تتضمن الاشاره الى صحه رسالته صلى الله عليه وسلم. اقسم بها قسما مؤكدا، قسما مؤكدا بامور، لان لم يقل فلا وربك، فلا وربك بيقسم النبي عليه السلام بذاته عز وجل، يبقى دي تؤكد ايه؟ رساله الرسول عليه الصلاه والسلام. اقسم بها قسما مؤكدا انه لا يصح الايمان الا بثلاثه امور. الاول ان يكون التحاكم في كل نزاع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ان تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث ان يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان او انحراف. واما القسم الثاني من اقسام الادلة يعني، وهو كفره وظلمه وفسقه، فمثل قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الاوصاف يعني الكافرون والظالمون والفاسقون تتنزل على موصوف واحد، بمعنى ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. او هذه الاوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله. واضح السؤال؟ الاوصاف الثلاثه دي تتنزل على موصوف واحد بس ولا على موصوفين ثلاثه يعني بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله؟ وهذا هو الاقرب عندي والله اعلم. سنقول من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به، استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه، غير شرعه يعني، غير ما انزله اصلح منه وانفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. طبعا هؤلاء الضلالية ممكن يروحوا لقديم الحتة دي وخلاص، عملوا كده في النقولات اللي احنا قرأناها، صح ولا مش صح؟ طيب نسمع بقى دي، يبقى هنعيد الحكاية دي تاني. فمن لم يحكم بما انزل الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء، من هؤلاء هم مين؟ ترك الحكم بما انزل الله احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه او استخفافا او انفع للخلق الى اخره. ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، اسمنا المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ده مثل ابن عثيمين. واضح الكلام؟ ومسجد هيجي مع النقطة الثانية بس. يبقى ده القسم الأولاني. ده؟ عشان لما نيجي الفتوى الثانية أقول لك هذه لا يتأتى فيها التقسيمات السابقة، وإنما هي من قبيل القسم الأول، وهذا القسم الأول المخرج، وهو صرح من قبيل القسم الأول المخرج من الملة. والقسم الثاني بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم لغيره تسلطا على المحكوم عليه او انتقاما منه لنفسه او نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. واضح يا اخوانا؟ ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق، وانما حكم بغيره محاباة المحكوم له او مراعاة لرشوة او غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انهم على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب. خدت بالك مذهب الشيخ ابن عثيمين؟ طيب. وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ايضا هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ تشريعا عاما؟ فاجاب نعم هناك فرق، فان المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق تحت اقسام السابقين، وانما هي من القسم الاول فقط، لان هذا المشرع تشريعا يخالف الاسلام انما شرعه لاعتقاده انه اصلح من الاسلام وانفع للعباد، كما سبقت الاشارة اليه الى اخر ما قال رحمه الله. انتم واحد متشكك ولا كلام الشيخ ابن عثيمين ده كلام واحد متشكك في المذهب، ولا كلام واحد بيكذب الاسلوب ده اسلوب جد ولا اسلوب تشكك؟ خلي بالك بقى على مر العصور. احنا اتكلمنا من قبل، يبدو الاخ ما حضرش المرات السابقة، تكلمنا سابقا على ان كلام العلماء على ان شريعة الله عز وجل مطبقة، ثم جاءت قضية الى القاضي فحكم فيها كالآتي. افرض مثلا هي قضية زنا، قضية زنا، الزنا علشان يقام الحد على الزاني لابد من ايه؟ من البينة. البينة تثبت بكم؟ أربعة. أربعة. بعضهم قال لا لابد في الزنا بالذات أربع رجال، وبعضهم قال أبدا ممكن رجلين وأربع نساء لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وبعضهم كابن حزم قال ثمان نساء على اعتبار النبي عليه السلام قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، لكن المهم قول أربعة. فقالوا ثلاثة شهدوا، وطبعا عشان يشهد على الزنا لابد وان يكون رأى غياب الملوث في المكحلة، واضح المراد غياب الحشفة في الفرج. فقالوا طيب يا اخوانا انتوا شفتوا الكلام ده امتى؟ قال والله كان بعد صلاة الظهر مباشرة، وجه الرابع راح موقعه قال له مثلا بعد الظهر، قال له بعد الظهر، قال له ان انت ناسي، انت بص في الساعه بتاعتك، انت عملت كذا، انت عملت كذا، فلم يزل بهذا الشاهد حتى شككه في شهادته. او جه الشاهد الرابع ده شهد زي ما شهد هذا التانيين، فقال انا لا اطمئن الى عداله هذا الشاهد. القاضي لا، وهو مطمئن في داخله الى عدالة الشاهد. وبناء على ذلك يحكم ببراءة المتهمين من قضية الزنا هذه. خلاص يبقى هو حكم بالبراءة. هل ده حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله؟ البينة قامت عنده، البينة قامت عنده، لكنه خالف ما يعرف يقينا انه صدق، وهذا لا سبيل للاطلاع عليه. القضاة الثلاثة، قاض في الجنة وقاضان في النار، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع. يعني إذا الأحكام القاضي ما تقدرش إنك أنت تقول له إيه؟ لا، أنت عارف في ضميرك كذا. فهو في هذه الحالة لما حكم بالبراءة مع ثبوت الأدلة لديه في الداخل يقينا، يبقى ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ هو ده اللي وقع عليه كلام أهل العلم. لكن إن ثبتت البينة ثبوتا، يعني جه الحاكم مثلا قال له يا قاضي احكم في القضية دي قدامي وأنا حاضر مثلا، وثبتت البينة على قريبه هذا، يعرف ما يحكم هنا. الحاكم حاوله خلاص بينا ثبت، هيحكم بايه؟ يحكم بالشرع، بالجلد ان كان مصلا، اما بجلد او بجلد وتغريب على اختلاف بينهم في مساله التغريب، واما بايه؟ برجم فقط او بجلد مع رجم، كما ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: رجمتها بكتاب الله وجلدتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ثابت صحيح. خدت بالك؟ فهو ده. ولذلك ابو مجلس يقول ايه لما بيقول له انت عارف من هم ذي خلفه، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما لم يحكم من انزل الله فاولئك هم الكافرون، انتشاف الحكام ذي خلفه. قال له: والله دي هذا دينهم الذي يدافعون عنه ويجاهدون في سبيله ويدعون اليه، فان خالفوا علموا ان ذلك ذنبا وقعوا فيه واستغفروا. يبقى ده واحد مبدل. من هذه التعليقات يتضح لك الصواب ما قاله اخونا ابو الاشبال الحسن مندوح حفظه الله حين سئل عن هذا الكتاب، فقال: هذا الكتاب لا يساوي ثمن المداد الذي كتب به. طبعا بعض الناس احيانا الله عز وجل هتجد ان هو اصل قواعد منقوضة، نمرة اثنين جمع كلام جميع المفسرين في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن الكافرون، وإما هم قالوا كفر دون كفر، ابن عباس وطاووس ومجاهد والزجاج ومش عارف القرطبي ومين والطبري، ونحن نتكلم في قضية أخرى تماما جعل أدلتها من الأمور المشتبهات. هذا الكتاب في الحقيقة أخذ أكثر من حجمه، لأن جهة معينة أو جماعة معينة تولت توزيعه مجانيا مجانا. وأنا أقول لكم ولا زلنا أحياء، رئيس المجلة الذي وزع هذه الرسالة هدية، وقد تبين لكم طرف مما فيها، ناقشته في هذه القضية بحضور رئيس الجماعة الذي ينتمي إليها، وبحضور الشيخ محمد حسان والشيخ فايز العربي والشيخ فوزي السعيد وآخرين، وأقر لنا بمذهبنا. وأقول لك، هو قال إحنا إن شاء الله حاجة واحدة. قلت له: انتظر انتظر. وكان هذا في منزل رئيس الجماعة. قلت له: انتظر، أنت تقول نحن على شيء واحد، مع أنك تعتقد أن مبدل الشرائع على هذه الصفة الموجودة الذي عزل شريعة الله عز وجل وأحل محلها قانونا وضعيا تقول هو كفر دون كفر، ونحن نقول هو كفر أكبر مخرج من الملة، فماذا تقول؟ قال أنا على ما أنت عليه. قلت له طيب، إن كان الأمر كذلك فكيف سمحت لنفسك بأن توزع رسالة مجانية كانت رسالة من قبل مين لأبي بكر الجزائري؟ أظن؟ آه. قلت له كيف تسمح لنفسك أن توزع هذه الرسالة وما فيها يخالف معتقدك؟ قال يحضرني هنا مثال. سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، سأله سائل: هل من أدرك الركوع يكون مدركا للركعة؟ فقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: أفتى بهذا أهل العلم، يأتون بالفتوى يا أخواننا، فتوى أهل العلم، أفتى بهذا أهل العلم، يأتون بالفتوى. فقال له أحد تلاميذه، أحد تلاميذ الشيخ عبد الرزاق: يا شيخ، هذا يخالف مذهبك، لأن أنت معلوم أن الأئمة الأربعة على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ليس هذا مذهبه. يا شيخ، هذا خلاف مذهبك. فقال له الشيخ: وهل أنا صرحت بمذهبي؟ هل قلت له إن هذا مذهبي؟ يعني وكأنه رحمه الله استحضر قول الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. أنا دي الحتة دي من عندي، الحتة دي من عند أنا، لكن دي الواقعة التي ذكرها هذا الرجل، وهو من الأفاضل، لكن أنا بأريك الحالة وصلت إلى ماذا. فقال لما ضرب هذا المثل، قلت له: يا شيخ، أنا أسألك سؤالا، هل هذا الأصل الذي اتفقنا عليه منذ قليل مجمع عليه أم مختلف فيه؟ قال: أجيبك بسؤال. قلت له: لا، لا تجبني بسؤال، أجبني بالتصريح. قال: هو أصل مجمع عليه كغيره من الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. قلت له: فكيف تستجيز لنفسك في أصل من أصول الدين، بل قد يكون أصل الأصول، لأنت لما تثبت قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، ده بيشمل بقى كل الأخبار والأسماء والصفات والأحكام، كل شيء. واحد يقول لك: ما هو معتقد في الأسماء والصفات؟ حول والله، قال الله عز وجل كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وحين وصف الرب أو ذكر أن الله عز وجل يضحك، لم يسأله أحد من الصحابة كيف يضحك عز وجل، هل كضحكنا؟ ولذلك لما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء، قال: والسؤال عنه إيه؟ بدعة. أنت ما حصلش قبل كده انك انت تمر الصفات، يعني اذا المرد كله الى ايه؟ فقلت له: اصل كهذا من اصول الدين ومن اصول الاعتقاد مجمع عليه، كيف تستبيحه، كيف تقيسه على مسألة فقهية خلافية؟ ومعنى انها خلافية كما قال الغزالي رحمه الله ابو حامد، يعني واذا اختلفوا في مسألة فهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف فيها، وتصير هذه المسألة من الظنيات وليست من القطعيات، لأن القطعية لا يقبل فيه خلاف، ويشنع على المخالف فيه ويذم ويحكم عليه بالفسق أو بالتبديع أو بالكفر على حسب المقام. هذه الأمور. فسكت وقال: طيب، يعني بنقعد مرة ثانية إن شاء الله. وهذا هو ما دار بيني وبينه، هو موجود وانا موجود والشهود موجودين. فشوف المسائل كيف تعالج. بعد كده يوم ينزل رسالة زي كده، وانت شايف التحريف والتكليف الذي وقع فيها. يسأل احدهم واحد اخر وهو من اهل الحديث: دي محنة، هذه محنة بالفعل، وهناك كلام نفيس للامام الشوكاني ينبغي ان شاء الله ان يقرأ، وسأقرأه عليكم في مجموعة الرسائل السلفية. يسأل أحد إخواننا من أهل الحديث، سأله طالب علم وقال له: يجري بين محمد بن عبد المقصود وفلان مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا, وده بيقول كذا والثاني بيرد. قال له انا ماليش دعوه بهذا العقل, العقل ده انا ماليش دعوه بيه. دي كلمه عابره, هذه كلمه عابره, لكن حسابها سيكون عسيرا. وانا متنازل عن حقي واسامحه واحبه في الله, لكن ماذا يفعل مع الله عز وجل يوم القيامه في قضية من أهم القضايا؟ كل هذا أنا ماليش دعوة بالعدل ده, ماليش دعوة بالعدل ده, هي دي المسألة في النهاية, ده عدل. وبعدين لما الإنسان يقابله أنا على ما أنت عندي, سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم, يا مثبت العقل في الرأس. أه والله يا إخوانا, والشيخ شاهد على الكلام ده. فدي أمور يعني تجد إن في واحد مهتم بكثرة الأتباع, واحد ثاني بجد ان الكلام في المسألة دي يعرضه للمخاطر الأمنية ويصد الناس من حوله, لأن هذه المسألة صارت مملة. بس سمعت وحيدة في مرة, والله يا أخوانا كنا في ثاني يوم العيد, عيد الفطر, ورحت ذهبت بزوجتي إلى أبيها لتزوره, وذهبت إلى المسجد لأصلي المغرب, وكانت الجماعة الأولى فاتت, فدخلت باب المسجد في حدائق القبة, ولقيت ثلاثة قاعدين بيفطروا, كانوا صايمين, بدأوا في صيام من أيام الست من شوال. فلقيت واحد منهم بيقول يعني والله صليت في الحتة الفلانية وبتاع, وأنت صليت فين العيد؟ قال صليت عند محمد عبد المقصود, وبرضه قاعد كعباد يقول الطاغوت الطاغوت, واخد بالك؟ انا رحت مكبر وداخل في الصلاه, ولقيت واحد منهم بيقول له انت شفته قبل كده؟ قال له لا. قال له تعرف شكله؟ قال له لا. قال له هو ده. راح واخدين بعضهم هم ثلاثه ماشيين. اه والله يا اخوانا, والله العظيم هذا حدث. يعني تصور ان هذه المساله يعني يستهان بها الى هذه الدرجه. انا برضو مسامح الراجل ده فيما يتعلق بيا, لكن شوف المساله وصلت الى اي درجه, شوف الاستهانه بهذه المساله. يعني مش عارف اقول ايه, واحد يقول لك ده عادل, انا ماليش دعوه بالعدل ده, في قضيه توحيد يا اخوان, قضيه توحيد. وواحد ثاني الله يرضى عنا وعنك, ربنا ينصر الحق على يدي وعلى يدي غيري من جميع المسلمين, لكن انا يعني واحد من قبل قال جاءني طلاب من اهل العلم, جاءني بعض من طلبة العلم وذكروا لي النزاع الذي بين فلان وعلان, لا ينبغي لكم ان تدخلوا انفسكم في مثل هذه النزاعات. هو ده. وبعدين ايه؟ هو على ما انا عليه, خلي بالك من النطاق, هو على ما انا عليه. ثم انا رحت عشان ادي درس في تمنوب محافظة الغربية, عدت على بعض اخواننا في بلد قبل تمنوب, وبعدين اتفتح موضوع ايه عشان تشوف الارجاع عمل ايه في الامة, اتفتح موضوع عباد الشيطان. انا بقول تصور ان المفتي طلعوه في التلفزيون يفتي, فلما راجل بيسأله وبيقول له ان الكلام ده, تصور ما كانش مفتي ساعتها يا رب, كان هو شيخ دلوقتي, الشيخ الكبير, لان المفتي افتى بكفر هؤلاء وبانهم مرتدون يستتابون. فطبعا راح بيمين الشيخ, فقال مرتدين دول غلابه, دول غلابه ناس مكلفين, الغلابه دول بيجيبوا المصحف يحطوه في الارض ويرقصوا ويدهوسوا عليه, يرقصوا ديسكو ويدهوسوا عليه ويقول لك دول غلابه. فانا تحت القصه دي لقيت واحد من طلبه العلم وزريع الجنب يجيبه برضه وبيطلب الحديث, بيقول لي الشيخ طب ما هم ما استحلوش. اه والله يا اخوانا, يعني اصابني بصدمه. بعد ما ماشي في الطريق احد اخوانا من اهل الحديث, هو اخ فاضل, انا بقى عمال اتكلم عن سب الله وسب الرسول وقلت وبقول لهم اشوفه, شوف الكلام شوف الكلام لما اشترط الشيخ الفاضل الاستحلال اوقع الاولاد الصغيرين دول اللي في بدايه الطريق في ايه؟ ان الولد شايف ان دول بيعبدوا عباد الشيطان، بيصرحوا بعباده الشيطان وبيقولوا ان ربنا ظلم الشيطان لما طرد من الجنه ظلم. طب انت عرفت منين القصه دي؟ عرفت منين ان طرد من الجنه؟ واخد بالك؟ عرفت منين من القران؟ ان كنت تؤمن بما في القران فكان ينبغي ان تؤمن بكفر الشيطان. يعني ليه برضه الناس اللي الراجل الموجود دلوقتي ده يقول لك ايه؟ الحج اشهر معلومات، ما هي شوال وذو القعده وذو الحجه. اتفتح موضوع عباد الشيطان. فانا بقول تصور ان المفتي طلعوه في التلفزيون يفتي. فلما الراجل بيساله وبيقول له ان الكلام ده تصور ما كانش مفتي ساعتها يا رب، كان هو شيخ دلوقتي الشيخ الكبير. لان المفتي افتى بكفر هؤلاء وبانهم مرتدون يستتابون. فطبعا راح جميل الشيخ فقال مرتدين دول غلابه. دول غلابه. ناس مكلفين. الغلابه دول بيجيبوا المصحف يحطوه في الارض ويرقصوا ويدهوسوا عليه. يرقصوا ديسكو ويدهوسوا عليه ويقول لك دول غلابه. فانا قاعد بحكي القصه دي لقيت واحد من طلبه العلم وزارعين الكلام في جيبه برضه وبيطلب الحديث. يقول لي يا شيخ طب ما هم ما استحلوش. اه والله يا خالد. يعني اصابني بصدمه. وبعدين انا ماشي في الطريق احد اخواني من اهل الحديث هو اخ فاضل. انا بقى عمال اتكلم عن سب الله وسب الرسول وبقول لهم شوفوا شوفوا الكلام شوفوا الكلام لما اشترط الشيخ الفاضل الاستحلال اوقع الاولاد الصغيرين دول اللي في بدايه الطريق في ايه؟ ان الولد شايف ان دول بيعبدوا عباد الشيطان، بيصرحوا بعباده الشيطان وبيقولوا ان ربنا ظلم الشيطان لما طردوا من الجنه ظلم. طب انت عرفت منين القصه دي؟ عرفت منين طردوا من الجنه؟ واخد بالك؟ عرفت منين من القران؟ ان كنت تؤمن بما في القران فكان ينبغي ان تؤمن بكفر الشيطان. يعني زي برضه الناس اللي الراجل اللي موجود دلوقتي ده يقول لك ايه؟ الحج اشهر معلومات، ما هي شوال وذو القعده ذو الحجه. من وزع الحج على ثلاث شهور، طب ومين قال لك ان دي اشهر المعلومات؟ مين اللي قال؟ هل ده في القران؟ انت هل ده في السنه؟ هل ده في القران؟ هل في السنه؟ هيقول لك اصل هي الاشهر الحرم فازداد ضلالا الى ضلال، لان الاشهر الحرم شهر الحج اللي هو ذو الحجه، وشهر قبل اللي هو ذو القعده، وشهر بعض اللي هو المحرم، ورجب ومضر. شهر رجب. هل شوال من اشهر الحرم؟ مش من اشهر الحرم. ومين قال ان الايام الاشهر المعلومات هي الاشهر الحرم؟ والزموا على هذا ان يجيز الحج في رجب. واخد بالك؟ لما يقول يا عم الشيخ طب ما الناس اجمعوا على كده يبقى خلاص بقى. لما تقول ان الاجماع هم اجمعوا على ان يوم عرفه هو الدافع من ذي الحجه. لكن شوف فاقول له كذا فقال لي وهو كان يصح ان الشيخ فلان الدكتور فلان على الدكتور صفر الحواري يهاجم الشيخ الالباني. قلت له يا راجل انا بكلمك في سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانت تكلمني في هذا. مشيت وانا سايق العربيه على طريق الزراعة مش شايف، والله ما كنت شايف، وعمال ازعق وطلبت جدا والعربيه عمال تعمل كده وبتاع، حتى ان في ناس احنا عدينا عليهم بلد اخوه واقفين على الطريق عشان يركبوا ويحصلونا على المحاضره، لقوني ماشي في الطريق غير طبيعي. ستر ربنا سبحانه وتعالى ان الكاوتش نابت. فهو قال لي طب احنا هنسبق على المسجد، سنسبق الى المسجد يعني لينتظر الناس. نخبرهم انك قد حضرت. صلحت الكاوتش ورحت واخد العربيه ولافت وراجع على مصر. ده بتقول لك بالشكل ده علم ايه؟ عايز اقعد اقول لك على شويه حاجات تقعد تبكي وخلاص وبعدين تقوم وانت منغمس في الباطل من قدميك الى قمه الرأس. في واحد يقول لك ده عدل وده كذا وده كذا، فاحنا اصبروا معانا ان شاء الله في مثل هذه الامور. ده ثالث كتاب. كان في رساله الاستاذ علي حسين ابو لوز واضح يعني ايه؟ كان اقوال ده واقوال ده. تخبرك الحسن عبد الحميد وعلى خالد العنبري. فان شاء الله باذن الله احنا لما يجي راجع الكتاب ده هنمشي فيه من اول صفحه صفحه ما اصاب فيه سنقول انه اصاب ولماذا اصاب، مع ان هو عامل بحث طويل هنا في العذر بالجهل. طب خبيت الشيخ عبد العزيز لماذا ليه؟ خبيته ليه؟ وخبيت ابن جبريل ليه؟ وانت تعلم انه قدم لرسالتين للعذر بالجهل لعدم العذر بالجهل لمدحت ال فراق. الرساله الاولى العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي او مجهر الشريعه، والرساله الثانيه مش فاكر موجوده عندي في البيت لسه طالعه حديثا ومقدم ليها الشيخ واثنى عليها ثناء عظيما. خبيت الاثنين دول ليه؟ ولما جينا نتكلم عن تبديل الشريعه وانت في الاول بتقول قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بحيث ان القاري يتوهم ان الناس كلها متفقه على الامر ده، قال الشيخ ابن عثيمين ما جبتش الكلام بتاعه ليه؟ مش كلام الشيخ احمد شاكر، كلام الشيخ محمود شاكر حذفت منه ليه؟ هذه الاسئله ينبغي ان نسالها دائما لنعرف حقيقه القول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.